هشرب دي انا بقى نازلين نسمع بقالنا سنه مستنيين. قل اطيعوا الله والرسول

إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى